تشابه الواقع في القرآن نوعان حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله مثل حقيقة ما أخبر الله. اعلم أن الناس يقولون حقيقي وإضافة، وبمعنى حقيقي ونسبي، إضافي ونسبي معناهما واحد، لأن الإضافي يعني بالإضافة إلى فلان دون فلان، النسبي بالنسبة لفلان دون فلان، وعلى هذا فلا يشتبه عليك أن يقال حقيقي وإضافي أو حقيقي ونسبي. نعم. مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكنهها، كما قال الله تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه الآية استدل بها من ينكرون رؤية الله، واستدل بها من يثبتون رؤية الله. كيف ذلك؟ نوى جيد. أتعرف أو لا؟ استدل. من يعرف؟ هذه الآية استدل بها من ينكرون أن الله يرى، واستدل بها من يقولون إن الله يرى. كيف ذلك؟ من قال الله لا يرى أخذ بقوله تعالى لا تدركه، قال أدل على أنه لا يرى، يعني لا تدركه لأنها لا ترى. كذا. والذين قالوا انها تدل على رؤية الله قالوا ان نفي ادراك الابصار يدل على انهم يرونه، لكن لا يدركون الادراك، لان نفي الاخص يدل على وجود الاعم. لو لم يكن الاعم موجودا لكانت البلاغه تقتضي ان يوجه النفي اليه الى الاعم. تمام. بارك الله فيك. ايها ترجح الثاني أن المعنى أنها تراه ولكن لا تدركه. نعم. سمع. وقال عما في اليوم الآخر: فلا تعلم نفس ما أخفي لكم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. سبحان الله. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. وما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في حقيقة بما للمخلوق منها، فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله. لا يعلمها. غلط. لا يعلم معناها، لا يعلمها إلا الحقيقة. فحقيقتها لا يعلمها إلا الله، كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. يعني هل التشابه في الأسماء يقتضي التشابه في المسميات؟ نعم. لا يقتضيها. الآن في الدنيا في البرتقال مثلا موجود في مكان وموجود في مكان آخر، هل يختلفان في الحقيقة أو لا يختلفان؟ من يعرف؟ نعم يختلفان. نعم، تجد البرتقال في هذه الأرض لا يناسبها، لا تناسب الأرض ولا الهواء، فيختلف، يكون صغارا، يكون مرا، يكون حامضا جدا، وفي نفس وفي هذا وهذا النوع نفسه في أرض أخرى تلائمه الأرض والهواء فيكون كبيرا حلوا طيبا، أليس كذلك؟ طيب، بس إذا كان هذا يختلف في الدنيا كيف هذا الآخرة؟ يكون أشد وأعظم. ولهذا قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.